إذاعة جمهورية مصر العربية تقدم. كتاب عربي علم العالم. رحلة مع مشاعل الحضارة العربية التي أضاءت جنبات العالم. يكتبها فوزي خضر. يرويها أمين بسيوني. يصورها محمود مرسي، مديحة حمدي، مدحت مرسي، فايق عزم، جلال توفيق، يسرية الحكيم. المخرج المنفذ مجدي سليمان. إخراج مدحت زكي. صدر في مصر سنة 1937 كتاب بعنوان أصول الطب البيطري، ألفه الدكتور إبراهيم نجيب محمود، الأستاذ في كلية الزراعة بجامعة فؤاد الأول جامعة القاهرة حاليا. وفيه يصف الخيول العربية فيقول: يمتاز الحصان العربي بقوة احتماله وسرعته، حيث لا يجارى في المسافات الطويلة، وهو مشهور بنبل أخلاقه ورقته ووفائه لصاحبه، وتلك أهم الصفات التي تقترن باسم الحصان العربي. يبلغ ارتفاعه نحو من 14 قبضة، حيث القبضة 4 بوصات، وأجمل ألوانه الكميت والأشقر والأحمر والعسلي والأزرق الحديدي والأسود والماوردي. خبرني يا بيطار، في أي كتاب يوجد هذا العلاج؟ ليس في أي كتاب، إنما هو في رأسي أنا، فهو من اكتشافي. ولماذا لا تسجل ذلك في كتاب حتى يستفيد منه الناس؟ إننا نقاسي الويل من أمراض جهادنا، ونتمنى أن يكون بين أيدينا كتاب كاشف لأمراضها. أنتم إذن تحتاجون إلى كاشف الويل في أمراض الخيل. بالضبط يا سيدتي. هذا والله عنوان طيب يا عزيزة، ذلك الذي قلته الآن، كاشف الويل في معرفة أمراض الخيل. السلام عليك يا سيدي. لا سلمك الله، أين كنت أيها الغلام؟ ألم تبعث بي للبحث عن بيطار يا سيدي؟ بلى، فهل تذهب للبيطار وتبعث به إلي ولا تجيء معه؟ أين كنت طوال هذا الوقت؟ يا سيدي أنا... أنت غلام لا تصلح للخدمة. أنا أتفانى في خدمتك أصلحك الله. فأين كنت إذن وقد جاء البيطار منذ ما يقرب من ساعة؟ جاء البيطار؟ أجل، أنا لم أجد بيطارا أعزك الله. هذا هو البيطار. هذا بيطار؟ نعم، ألم تره من قبل؟ لا يا سيدي. فكيف تبعث به إذن؟ أنا لم أبعث بأحد ولم أرى هذا السيد من قبل. هل يمكنك أن توضح لي الأمر أيها البيطار؟ أنت لم تعطيني فرصة كي أعرفك بنفسي، فبمجرد أن ذكرت لك اسمي جئت بي إلى هذا الجواد، ومن ناحية أخرى حين رأيت أنا حالة جوادك نسيت كل شيء إلا مداواته مما أصابه من مرض. لكنك بيطار. بالطبع بالطبع، فأنا بيطار أعمل في قصر السلطان. السلطان؟ نجل. عذرا عذرا يا سيدي، وأرجو عفوك من سوء معاملتي وعدم استطاع. أنت لم تسئ معاملتي إطلاقا. لم يكن من الواجب أن أجعلك تعالج جوادي وأنت بيطار السلطنة. تفضل تفضل يا سيدي، تفضل في غرفة الضيوف. أيها الغلام، خذ السيدة إلى حريمنا لإكرامها. تفضل يا سيدي. لا لا لا لا، أنا أفضل الانتظار بجوار الجواد، وذلك حتى أستطيع أن أعالجه بسرعة. عفوا إذا سألتك، هل كنت في رحلة وملت إلى داري يا سيدي؟ بل جئت هنا قاصدا إياك. خيرا أصلحك الله. لقد اشتريت أنت مهرا أسود منذ ما يقرب من عام. أجل يا سيدي، كان ذلك بعد مقتل السلطان الأشرف خليل رحمه الله. فقد كان ذلك المهر من الدواب التي أين ذلك المهر يا سيدي؟ لقد بعته منذ عدة شهور. ماذا؟ بعته؟ نعم. لمن؟ لأحد قادة الجند بالإسكندرية. ويلك ويلك، دلني على اسمه ومكانه. هل ستذهب إليه؟ نعم بالطبع، بعد أن أعالج جوادك. ها هي ذي الأشياء التي طلبتها يا سيدي. ما أجمل الإسكندرية وما أروع بحرها. هل أعجبتك حقا يا عزيزة؟ لقد سمعت عنها كثيرا، لكني لم أتصور أنها تتمتع بكل هذا الجمال. المهم الآن أن نجد القائد الذي اشترى المهر من سالم الدمنهوري. أنا لا أفهم ما يحدث يا قوم. لماذا يا بائع القمح؟ هل صار الملك المنصور لاجين سلطانا للبلاد أم ما زال كتبغه هو السلطان؟ ألم يذهب السلطان والأمراء إلى دمشق ليتفقدوا الأحوال هناك؟ بلى. أثناء عودتهم هجم لاجين وبعض الأمراء على خيمة السلطان كتبغه بهدف عزله عن السلطة، وبعد هرب كتبغه إلى قلعة دمشق، واتفق الأمراء على خلعه وتولية لاجين بدلا منه. هذا كل ما في الأمر. بل هناك ما حدث بعد ذلك يا صاحبي. وما ذاك؟ أمر لاجين أن يتحول كتبغا إلى قلعة صرخ ولا يكاتب أحدا، على أن يكون نائبا للسلطان عليها، فقبل كتبغا. وهناك غير ذلك. ما هو يا أخي؟ إمعانا في إجراءات الأمن، قام السلطان لاجين بإخراج الملك السابق محمد بن قلاوون وأمه من القلعة، وأرسل بهما إلى قلعة الكرك بعد أن أقسم لابن قلاوون أن يحكم لحسابه ويتنازل له عن السلطنة حين يكبر. في الحقيقة يا إخوان، كانت الأحوال قد ساءت جدا في السنتين اللتين حكم البلاد فيهما كتبغة، وتفشى القحط والمجاعة في البلاد. ذلك لأن النيل لم يفض يا بائع القمح. من يدري، ربما يفيض النيل ويجيء الخير مع قدوم السلطان لاجين. نعم، هذا هو المهر المطلوب أيها القائد إسماعيل. وما المطلوب مني الآن؟ تبيع لي هذا المهر، فإن السلطان محمد بن قلاوون يريده. تعني السلطان الأسبق؟ أجل، هو ليس في السلطة الآن، ولكنه ابن السلطان قلاوون، وهو الأحق بسلطنة البلاد من هؤلاء السلاطين الذين كانوا مماليك عند أبيه، وأنا سوف آخذ هذا المهر إليه. إنه الآن في قلعة الكرك. سوف أذهب إليه بمهره أينما كان. وما الذي يدعوك لذلك يا بيطار؟ وفائي له أيها القائد، فإن أفضاله وأفضال أبيه نذكرها لهما، أنا وأبي وأسرتي كلها. والله لن أكون أقل منك وفاء. حقا، ولكن ماذا تقصد؟ هاك المهر. ها؟ فخذه لمحمد بن قلاوون، ولن أتقاضى عليه درهما واحدا. لكنه أعطاني مالا لأشتريه له أيها القائد. وأنا وهبته له وفاء لأبيه الذي عينني في جيوشه ذات يوم. ألم تزل الكرك بعيدة يا بيطار؟ إننا نقترب منها الآن يا عزيزة. والله لقد أتعبتك معي في الترحال عبر البلاد. بالمناسبة هناك أمر حدث خلال ترحالنا لكنك أحملته أيها الزوج الحبيب. وماذا؟ دعوة سالم الدمنهوري التاجر لك بأن تؤلف كتابا تسجل فيه علمك في بيطرة الخيل. إنك تريدين مني تأليف ذلك الكتاب، لأنك بالطبع أنت التي اقترحت اسمه. بل لأنه سوف يسجل اسمك كعالم فإن هناك عشرات الرجال يعملون بالبيطرة، لكن لهم لا يصلون إلى عشر علمك في مجال بيطرة الخيول. صدقت في هذا يا عزيزة. لو ألفت ذلك الكتاب سيقول الناس هذا كتاب عالم بالبيطرة كان يعيش في هذا الزمان، وسوف يظل ذكرك دائما، وكل بيطار غيرك في هذا العصر سوف ينسى. يضاف إلى هذا أن كتابك سيفيد الناس في علاج خيولهم، ها فماذا قلت؟ أنا مقتنع بكل كلمة قلتها يا عزيزة. إذا كنت مقتنعا بالفعل فابدأ في تأليف هذا الكتاب. حسن، أعدك بهذا يا حبيبتي، ولسوف أشتري أوراقا وأقلاما كثيرة جدا من أول مدينة نصل إليها. وتبدأ فورا في الكتابة بمجرد حصولك على الأوراق والأقلام يا بيطار، ها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. لكن أنا لا أستطيع الكتابة الآن، فإن عقلي لا يمكنه تجميع ما أبغي كتابته، والتأليف لا يأتي غصبا وكرها، لا، حقا أنا أريد تأليف هذا الكتاب في البيطرة وفي بيطرة الخيل بصفة خاصة، لكني لا أستطيع ذلك الآن، لا، فإني لست مستعدا للتأليف بالمرة. بيطار. نعم يا عزيزتي. ستتحرك القافلة المتجهة إلى الكرك بعد قليل. التأليف من الأعمال العلمية والإبداعية التي تحتاج إلى التركيز، وهو لا يتاح للإنسان في كل وقت، لذلك فإن قليلا من التوتر يكون كافيا لأن يعجز العالم عن التأليف والكتابة. لذلك لم يتمكن ابن المنذر البيطار من البدء في تأليف كتابه كاشف الويل في معرفة أمراض الخيل أثناء سفره إلى الكرك لتوصيل المهر إلى السلطان الناصر محمد بن قلاوون. غدا نلتقي. كتاب عربي علم العالم. فوزي خضر، أمين بسيوني، مدحت زكي.